بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: التاسع: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربي، إليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت به وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا حديث عظيم، هذا الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث عظيم في الثناء على الله عز وجل والاعتراف لله عز وجل. وقوله في الحديث: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قال في الحاشية: نور السماوات والأرض، أي منورهما، وبك يهتدي من فيهما. وقوله: أنت قيم السماوات والأرض، القيم، قال في الحاشية: أي حافظهما وراعيهما. وقوله: ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، معنى ملك السماوات أي المتصرف، المتصرف فيهما تصرفا كليا وملكا ظاهرا وباطنا، لا شريك له في ذلك. وقوله: ومن فيهن، يعني بهذه الألفاظ الثلاثة ومن فيهن، عبر بمن تغليبا للعقلاء لشرفهم، وإلا فهو رب كل شيء ومليكه. وقوله: ولك الحمد، أنت الحق، أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك، أي أن الله عز وجل متحقق وجوده لا يزول أبدا وغيره يزول، المتحقق الوجود الثابت بلا شك. ووعدك حق، أي صادق لا يمكن التخلف فيه. وقولك حق، أي صدق وعدل، ومدلوله ثابت، أي مدلول قول الله عز وجل ثابت. ولقاؤك حق، لقاؤك يوم القيامة متحقق واقع لا محالة. والجنة حق، والنار حق، أي ثابت خلقهما، وفيه إشارة إلى أنهما موجودتان الآن. والساعة حق، أي يوم القيامة آتية لا ريب فيها، أي يوم القيامة آتية لا ريب فيها. وأصل الساعة القطعة من الزمان، ثم أطلق على يوم القيامة فسميت به، لأنه لم يكن هناك ما يقدر به الزمان من الكواكب فسميت بذلك. يعني الساعة، أصل الساعة قطعة من الزمان، فلماذا يقال القيامة الساعة ويوم تقوم الساعة؟ قالوا: يطلق عليها الساعة لأنه في ذلك اليوم ليس هناك وقت يقدر به، غروب، شروق، يوم، ليلة، ليس هناك كواكب من قمر أو شمس أو نجوم، فلذلك يقال لا ساعة. والنبيون حق، لأنهم مرسلون من عند الله، مرسلون من عند الله حقا. ومحمد حق، ومحمد حق، أي أنه نبي مرسل صدقا وحقا، وخصه بالذكر من بين النبيين، وهو داخل فيهم. يعني في الأول قال: والنبيون حق، محمد داخل فيه، لكن خصه ومحمد حق، وخصه بالذكر من بين النبيين، وهو داخل فيهم إخبارا بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به. اللهم لك أسلمت، أي انقدت انقيادا تاما، وعليك توكلت، أي اعتمدت وفوضت الأمور إليك، وعليك توكلت أي اعتمدت وفوضت الأمور إليك، وبك آمنت، صدقت بك وبكل ما أنزلت من أخبار وأمر ونهي، وإليك أنبت، رجعت إلى عبادتك، لأنني نبهي الرجوع، رجعت إلى عبادتك، وبك خاصمت، خاصمت المعاند وقمعته بالحجة والبرهان، وإليك حاكمت، كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك حاكما بيني وبينه، فاغفرني ما قدمت وما أخرت. والمغفرة هي ستر الذنوب ومحوها. قالوا هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفرني ما قدمت وما أخرت، وهو مغفور له ذنبه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عند قوله وما أخرت، إنما قاله صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له لأمرين: الأول تعظيما لله جل وعلا وتواضعا وهضما لنفسه، ثاني لتعليم الأمة أن يقتدوا به في الدعاء وحسن التضرع، أي ما أخفيت وما أظهرت، والمعنى ما حدثت به نفسي أو تحرك به لساني، وما أنت أعلم به مني، يعني هذا داخل في الأول، أنت المقدم وأنت المؤخر، أي أنت تبك تقديم العباد وتأخيرهم وعزهم وذلهم، كله من الله، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تحول لي عما يضرني إلا بالله، إلا بالله وقوته، ولا قوة لي على ما ينفعني إلا بالله. وهذا معنى عظيم، هذه الكلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي عن شيء يضرني إلا بالله، ولا قوة لي على ما ينفعني إلا بالله، معنى عظيم. فهذا معنى حديث ابن عباس مختصرا، وهو من الأحاديث العظيمة في هذا الباب. قال: وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، يعني هذا الدعاء كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل. قال في الحاشية هنا: ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أيضا، يعني ليس معناه أنه إذا كان يقول في الليل ما يصلح أن تقوله في الصلوات الأخرى، يصلح، لكن وقعه حيث قاله رسول الله أفضل، وإلا فهو إذا استفتح به الفرائض الأخرى كذلك. قال: ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أيضا كما لا يخفى إلا الإمام، كي لا يطيل على المأتمين، وهذا الاستثناء مجرد استحسان من الشيخ رحمه الله، كونه أن الإمام ما يقول هذا الدعاء الطويل، هذا مجرد استحسان وتوجيه، وإلا فهو خاص بالإمام، فهو عام للإمام والمأمون والرجال والنساء. قال العاشر: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو الذي كان يقول في صلاة الليل، وهذا الحديث انتقد في صحيح مسلم، انتقد وأعل، ومنهم من لم يقبل الإعلال فيه، وما ذكره الشيخ هنا إلا لأنه يرى أنه الإعلان الذي أو الانتقاد الذي انتقذ على مسلم لا يتم عنده فذكره، لأن شرطه أن يذكر الصحيح عنده. قوله اللهم رب جبرائيل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، خص هؤلاء الملائكة الثلاثة لشرفهم، فجبريل موكل بالوحي وإنزال الكتب السماوية والأحكام الشرعية، وميكائيل موكل بوضع القطر والنبات والأرزاق، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وقيل أيضا باللوح المحفوظ أيضا. فهذا مما قيل في تخصيص هؤلاء الثلاثة. وقيل أيضا من المعاني قيل أنه وصف لله بدلائل العظمة، ذكر هؤلاء الثلاثة وصف لله بدلائل العظمة وعظيم القدرة. فاطر السماوات والأرض، تقدم معنا أن معنى فاطر أي مبدع ومبتدئ، خلقها على غير مثال سابق. عالم الغيب والشهادة، معنى عالم الغيب والشهادة أي عالم ما يعلمه الناس وما يخفى عليهم، ما يظهر وما يشاهد، ماذا ما يخفى عليهم وما يشاهدونه. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي فيما كانوا يختلفون فيه في أمر الدين في الدنيا، وفي الفصل بين العباد يوم القيامة يحكم بينهم رب العالمين. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي وفقني وثبتني على هذا الحق. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، قوله تهدي أي هداية التوفيق، والصراط المستقيم هو الإسلام، وسمي صراطا مستقيما لأنه يوصل إلى المقصود وهو الجنة. قال الحادي عشر، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. وهذا الحديث قليل من يعمل به لأنه يغيب عن كثير من الناس. ومعنى يكبر عشرا معروف، يقول الله أكبر عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، سبحان الله عشر مرات، لا إله إلا الله عشر مرات، أستغفر الله عشر مرات، ثم يقول اللهم اغفرني واهدني وارزقني وعافني، أربع كلمات، مغفرة وهداية ورزق وعافية عشرة. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرة. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن. وقوله إني أعوذ بك من ضيق الحساب يوم الحساب، أي من شدائد أحوالها وسكرات أهوالها. والضيق في ذلك اليوم المراد به إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب، أي من شدائد أحوالها وسكرات أهوالها. والضيق يوم القيامة المراد به شدة الوقوف، شدة الوقوف في ذلك اليوم على القدمين، أو شدة المحل الذي يقف فيه، أو شدة المحل الذي يوقف فيه، يشمل هذا المعنى وهذا المعنى. فهو ضيق عظيم يوم القيامة كما جاء في الحديث، فيبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. الثاني عشر، الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ويحتمل أنه يقولها كلها ثلاثا. وقوله ذو الملكوت أي صاحب التصرف البالغ غايته، صاحب التصرف البالغ غايته أي غاية التصرف الذي لا منازع فيه. والجبروت صاحب القهر البالغ غايته، البالغ غايته. والكبرياء قيل هي العظمة والملك، يعني قيل في معاني الكبرياء هي العظمة والملك، فيكون عطف العظمة عليها عطف تفسير، يعني لو قلنا أن الكبرياء هي العظمة فيكون والعظمة معطوف على الكبرياء للتفسير، قيل هي العظمة والملك فيكون عطف العظمة عليها عطف تفسير، وقيل هي عبارة أي الكبرياء هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا الحديث انتهينا من هذا الفصل فيما يتعلق بالتعليق على ألفاظ الأحاديث. بقي بعض المسائل المتعلقة بأدعية الاستفتاح. الأولى، اختلف أهل العلم في الأفضل من أدعية الاستفتاح، فمذهب أحمد والحنفية أن الأفضل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك التسبيح، قال له التسبيح حديث التسبيح. قال الترمذي وعليه أكثر أهل العلم، ورجحه ابن القيم من 10 أوجه كما في زاد المعاد. وقول الثاني القول الثاني قول الشافعي وابن المنذر واختاره الآجري من الحنابلة أن الاستفتاح بحديث علي وجهت وجهي أفضل، وقالوا في حديث التسبيح أن فيه مقال. القول الثالث قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أن الأفضل الجمع بين الحديثين حديث التسبيح وحديث التوجيه، يعني سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك وجهت وجهي، الجمع بين الحديثين حديث التسبيح وحديث التوجيه. واختاره ابن هبيرة وأجازه شيخ الإسلام. القول الرابع قول الشوكاني والمبارك فوري أن أفضلها حديث أبي هريرة، أن أفضلها حديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني الحديث، لأنه أصح ما ورد من الأدعية. الخامس العمل بها كلها تارة بنوع وتارة بنوع، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا، وهذا هو الصحيح، وبه يعمل بالأحاديث كلها، وهذا هو الصحيح وبه يعمل بالأحاديث كلها، يعني يعمل بها كلها، تارى بهذا وتارى بهذا وتارى بهذا. المسألة الثانية، الاستفتاح عام في النوافل والفرائض، وفي النوافل إذا تعددت ركعاتها، وفي النوافل إذا تعددت ركعاتها كالضحى وقيام الليل أنه يستفتح في الركعة الأولى منها ويكتفى به، ويكتفى به، وهو الصحيح في هذه المسألة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في غير الركعة الأولى، يعني إذا كان في الضحى مثلا يصلي 4 أو 6 ومثل قيام الليل، هل يستفتح في كل ركعتين أم يستفتح في الركعتين الأولى؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن ذهب الحنابلة إلى أنه يستفتح في الركعة الأولى منها كلها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح إلا في ذلك، وهذا هو الصحيح. لكن إذا أراد أن يستفتح في كل ركعتين منها فالأمر جائز ولا بأس به. المسألة الثالثة: فالاستفتاح يقوله كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح لعموم الأدلة، وخالف ابن حزم واستثنى المأموم وقوله مردود. المسألة الرابعة: الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط باتفاق أهل العلم، يعني إذا صليت الظهر أو العصر أو أي ركعتين. المسألة الرابعة: الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط باتفاق أهل العلم، اتفاق العلماء، يعني يستفتح في الركعة الأولى، لا يزيد الثانية والثالثة والرابعة، لا يقرأ فيها، في الأولى فقط، وهذا باتفاق العلماء. المسألة الخامسة: إذا لم يستفتح حتى شرع الإمام في القراءة، يعني أنت دخلت والإمام بدأ في الفاتحة أو شرع في الصلاة، هل تستفتح أم لا؟ هذا معنى الخامسة: إذا لم يستفتح حتى شرع الإمام في القراءة. فيه خلاف بين العلماء، والصحيح مذهب الحنابلة، والصحيح مذهب الحنابلة أنه يستفتح في السرية دون الجهرية، لأنه في الجهرية مأمور بالإنصات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يستفتح في الجهرية دون، يعني في السرية دون الجهرية، لأنه في الجهرية مأمور بالإنصات، إلا إن خشي فوات الركعة فيقرأ الفاتحة ولا يستفتح. نعم، إلا إن خشي فوات الركعة فيقرأ الفاتحة ولا يستفتح. هذه المسألة تحصل كثيرا للمصلين، تدخل أحيانا الإمام قد بدأ في الصلاة، إذا استفتحت ربما تفوتك الركعة، ثم أنت تدخلها يقرأ في صلاة الظهر، يعني ماذا، المغرب أو العشاء، جهرية، فإذا دخلت والإمام يقرأ في الفاتحة في الجهرية لا تستفتح، لأنه قد ذهب موضعه، وأنت في هذا الحال مأمور بالاستماع للإمام في قراءته، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لكن إذا دخلت في السرية تكبر وتستفتح وتقرأ الفاتحة، إلا إذا خفت أن تفوتك الركعة فإنك تقرأ الفاتحة مباشرة. المسألة السادسة: الجمع بين الاستفتاحات في ركعة. الجمع بين الاستفتاحات، ذهب شيخ الإسلام إلى الجمع بين التسبيح والتوجيه، فمن هو البطل يقول لي ما هو التسبيح ما هو التوجيه؟ أنا قد كررته، بين التسبيح والتوجيه، ما عبد الله، سبحانك وبحمدك تبارك اسمك، والتوجيه، وجهت وجهي. ذهب شيخ الإسلام إلى الجمع بين التسبيح والتوجيه، وقد ورد في ذلك أحاديث، يعني ورد في ذلك أحاديث أنه يجمع بينها، لكن قال ابن رجب هي غير قوية الأسانيد، قال ابن رجب هي غير قوية الأسانيد، يعني ضعيفة. وذهب ابن عثيمين رحمه الله إلى عدم الجمع بين الاستفتاحات، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني أنه سأله أبا هريرة: يا رسول الله ماذا تقول حين تسكت؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لم يقل له أقول كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا هو الأقرب، عدم الجمع، يعني الإنسان لا يجمع، يقطع عن كل ذكر ودعاء في موضع وفي ركعات، وهذا هو الأقرب. المسألة السابعة: في الجنازة، هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ المنع، لأنها مبنية على التخفيف، يعني صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، لذا ليس فيها ركوع ولا سجود، وإلى عدم مشروعيته ذهب الألباني رحمه الله، وقال العلامة العثيمين رحمه الله وهو الأقرب، وقال العلامة العثيمين وهو الأقرب. المسألة الثامنة: تقديم الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. ذهب الجمهور إلى أنه بعد تكبيرة الإحرام وهو الصحيح، وأما تقديمه قبل التكبير فلا دليل عليه وهو مخالف. انتهينا مما تيسر جمعه في هذه المسائل المتعلقة بدعاء الاستفتاح، ونحن حرصنا على الاختصار فيها